مشتاق أنا، يا هل ترى مشتاقة يا مدوباني في هواك سنين، يا حبيبتي يا معشوقتي يا عشاق، في القلب نضك ناس وقمح وطين. بكرة يبتدي النهاردة. كريمة مختار، محمد السيد عيد، مدحت زكي. يا مسبسبة شعورك عالدنيا عامم ضياكي، بحب وعشق رضاكي، إن غبت عنك معاكي تشاوري روحي فداكي. فجأة في وسط الليل دخلت الست هناء مستشفى العريش، مالها؟ بتولد، ربنا يقومها بالسلامة. بس ايه في ايه يا جماعة؟ دي بعيد عنكم الولادة متعثرة. جه دكتور أمراض النساء كشف عليها، لقاها محتاجة العملية. العملية عايزة نقل دم. شاف فصيلة دمها وسأل عن دم من نفس الفصيلة، ما لقاش. يا خبر، طب وبعدين؟ الست تعبانة قوي ولازم تتعمل لها العملية دلوقتي حالا. الدكتور فكر في حل، ما لقاش. فكر انه يتصل ببوليس النجدة، وفعلا اتصل ببوليس النجدة. الوقت متأخر والدنيا كلها مقفلة، احتاروا الضباط يعملوا ايه ويسووا ايه. خطرت لهم فكرة، سألوا الدكتور هي الست اللي هتعمل لها العملية دي فصيلة دمها ايه؟ قام الدكتور قال لهم كذا. لقوها نفس فصيلتهم، وفعلا اتقدموا ثلاث ضباط شبان من ولاد مصر الحقيقيين، وقالوا للدكتور احنا هو، احنا تحت امرك يا دكتور، خد الدم اللي انت عايزه. وفعلا الدكتور خد الكمية اللي هو محتاج لها وعمل العملية، والحمد لله انقذ حياة الام اللي بتولد وحياة الطفل. يا سلام، يا سلام على ولادك وشهامة ولادك يا مصر، يا ست الكل. ثلاث ضباط صغيرين اسمهم الحاج عبد الحميد، حسن الخضيري، ومصطفى المليجي، دفعوا من دمهم تمن حياة أخت مصرية ما يعرفوهاش، ما شافوهاش قبل كده. شوفوا الروح العظيمة، هي دي روح مصر، هي دي الروح اللي عايزاها مصر، هي دي الروح اللي نقدر بيها نجيب لمصر بكرة الغالي، الغالي قوي من قلب النهاردة. بكرة يبتدي النهارده.